بعد بس الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لمن قلت فيه انك تهدى بإذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. كنا مع ابن رجب رحمه الله تعالى وهو يذكر لنا اسباب زوال قسوة القلب ويذكر لنا منزلات قسوة القلب. وكنا قد توقفنا عند قوله ومنها زيارة القبور والتفكر في حال أهلها ومصيرهم. لا شك أن زيارة القبور مما يربط الإنسان بالآخرة ويزكره بالدنيا. وقد سبق أن الجامع بين الأمور التي تقسي القلب هو أنها تجعل تربط القلب بالدنيا، وأن الرابط بين الأمور التي تزيل قسوة القلب أنها تربط القلب بالآخرة. ولا شك أن الإنسان إذا ذهب إلى القبور وتذكر أن هؤلاء الذين في القبور كانوا أحياء ثم ماتوا وانتهت صلتهم بالدنيا وانتقلوا إلى القبور التي هي أول المنازل الآخرة، بينما حينئذ يصحو وتزول غفلته ويتذكر الآخرة. ولا شك أن تذكر الآخرة فيه حياة للقلوب. لذلك قال ومنها زيارة القبور والتفكر في حال أهلها ومصيرهم. فإن الإنسان إذا زار القبور وتفكر في حال أهلها، فالقبور ظاهرها واحد وباطنها فيه من الاختلاف ما لا يعلمه إلا الله. فالقبور منها ما يكون روضة من رياض الجنة ومنها ما يكون كفرة من كفر النار. فكم من قبرين متجاورين أحدهما ينعم صاحبه والآخر يعذب صاحبه فيكون قبره نارا عليه، نسأل الله العافية. فالإنسان تذكر هذا واستحضر الأسباب التي يمكن أن تجعل قبره روضة من رياض الجنة والأسباب التي تجعل قبره كفرة من كفر النار، حرص على الطاعة وعلى ترك المعصية وعرف قدر الدنيا وعرف أن الحياة هي الآخرة فتهيأ لها وتجهز لها ولان قلبه. قال وقد سبق قول أحمد للذي سأله ما يرق قلبي قال ادخل المقبرة، لأنه إن دخل المقبرة وتذكر الآخرة كان ذلك سببا في ترك المعاصي والاشتغال بالطاعات، وهذا هو الذي يلين القلب ويرقبه. قال وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وهذا الأمر للاستحباب لأنه جاء بعد حظر. وهل هذا الأمر وعليكم السلام وهذا الأمر عام للرجال والنساء؟ فيه خلاف بين أهل العلم وهذه المسألة لا أريد أن أفتحها الآن، لكن بقي معنا وقت فننظر فيها إن شاء الله في نهاية المجلس. لكن المقصود أن زيارة القبور للرجال مستحبة. لماذا؟ هل زيارة القبور للرجال مستحبة ليدعوا ويستغيثوا لأصحاب القبور ولتفرج همومهم وكروبهم؟ وكما قال بعضهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. إذا أعيتكم الأمور يعني عصرت عليكم الأمور وضاقت الدنيا في وجوهكم فاذهبوا إلى أهل القبور وادعوهم، نسأل الله العافية. ما شرعت زيارة القبور لتعظيم أهل القبور، وإنما زيارة القبور فيها فائدتان، فائدة على الزائر وفائدة على أهل القبور. أما الفائدة للزائر فهي أنه يبتعد ويحيي قلبه وتذكر الآخرة. وأما الفائدة التي ترجع إلى أهل القبور فهي أنه يدعو لهم، لأن القبور هم الذين يحتاجون الأحياء، والأحياء لا يحتاجون أهل القبور إلا من الوجه الذي ذكرناه هو أنهم يتعظون بحالهم. قال: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وبين النبي صلى الله عليه وسلم علة زيارة القبور، وهذه العلة لا شك أنها موجودة دائما، فلماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ تذكير الآخرة مصلحة، لكن هذه المصلحة إذا عارضها مفسدة أعظم منها فإن مراعاة تلك المفسدة يقدم على مراعاة هذه المصلحة. في أول الأمر كان الناس في الجاهلية يعظمون القبور ويعتقدون فيها الاعتقادات الشركية، فنهوا عن زيارتها إلى أن اتضحت لهم العقيدة ورسخت العقيدة وزالت الشبه، فلما أمن هذا الجانب رخص لهم في زيارتها. أما النساء فإن جانب المفاسد الذي يترتب على زيارتهن للقبور عظيم، هل يوازيه أو يغلبه مصلحة الزيارة وتذكر الآخرة؟ هذا من مواضع الخلاف بين أهل العلم، هذا الذي أشرنا أننا قد نتكلم فيه في نهاية المجلس. لكن المقصود أن الإنسان إذا زار القبور فإنه يتذكر الموت، وتذكر الموت يجعله يسهل في الدنيا ويتعلق بالآخرة فيزيد قلبه. قال: وعن مريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قوله فإنها تذكر الآخرة هو الذي جعلنا نقول إن الأمر بالزيارة هنا على الاستحباب، وإلا لقلنا هو على الإباحة، فإن هذا الحضر جاء الأمر برفعه، والأصل في زيارة القبور أنها جائزة ومباحة، لا نعلم نصا قبل ذلك استحبها، لكن لما بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك وهي أنها تذكر الآخرة، وتذكر الآخرة مطلوب لكنه لا ينحصر في زيارة القبور، بل وجوب تذكر الآخرة كثيرة منها زيارة القبور، فلما لم ينحصر هذا الأمر المطلوب في زيارة القبر وفي زيارة القبور طلع بأنها ليس للوجوب وإنما للاستحباب. قال: رواه أحمد والترمذي وصححه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: وقد وعن أنس عندكم وقد تأذير عنه، وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ثم قد بدا لي أنه ترق القلب، أو لعلها أنها، من عنده نسخة ثانية؟ أنه هو هذا أنه. ثم قد بدا لي أنها ترق القلب أي تجعله رقيقا، أي تلين القلوب وتزيل قسوتها وتدمع العين، وهذا أثر رقة القلب، لأن القلب إن كان رقيقا تحركت العين بالبكاء من خشية الله عز وجل. قال: وتذكر الآخرة، وتذكر الآخرة سبب ومسبب عن رقة القلب، فإن تذكر الآخرة يجعل القلب رقيقا، وإذا كان القلب رقيقا زلل في الدنيا وتذكر الآخرة. قال: فزوروها ولا تقولوا هجرا. الهجر هو الفحش والكلام، والكلام الذي لا ينبغي، ولا شك أن أعظم هذا الكلام فحشا وهجرا هو الكلام الذي فيه الشرك، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والتوسل بهم إلى آخره، ومنه النياحة والصياح كأن تقول المرأة عند القبر يا سندي ويا كذا ويا كذا، وهذا كله من الفحش، رفع الصوت من لي غيره ونحو ذلك ما يقوله النساء ويرفعن أصواتهن به، وهذا كله من الصياح والنياحة المنهي عنهما، وهذا من الفحش، وهذا يكاد لا يفك عن النساء. وهذا فيه إشعار أيضا إلى أن علة النهي كانت لقرب عهدهم بالجاهلية وما كان يفعله أهل الجاهلية من دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم والنياحة والصياح، ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ويقول لهم كنت قد نهيتكم، ثم قال فجروها، لكن حاذروا أن تفعلوا العلة التي كان النهي قائما من أجلها، وهو أن تقولوا بجراها. فهو بعد أن رفع النهي احتاط بذكر علته بأن تراعى، قال وذكر ابن أبي الدنيا، طبعا رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا وصححه الإمام الألباني رحمه الله، قال وذكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن صالح بن التمار قال كان صفوان بن سليم يأتي البقيع، والبقيع هي المقبرة التي يدفن بها أهل المدينة أو يدفن فيها أهل المدينة موتاهم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، هي مقبرة أهل المدينة. قال كان صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام فيمر به، يعني تردد عليها يوما بعد يوم، وهذه إشارة إلى أن تردده على المقابر كان كثيرا. قال فيمر به، أي أنه كان في طريق المقبرة، فكان صفوان بن سليم إذا ذهب إلى المقبرة يمر من طريق يكون فيها من التمار، محمد بن صالح التمار. قال فاتبعته ذات يوم. كيف هذا؟ يراه يذهب إلى المقبرة كثيرا، فاستغرب لماذا يذهب كثيرا؟ والذين يصلون، الإمام يتقدم، أنتم أكثر من اثنين، الإمام يتقدم إلى الأمام والإخوة يتحركون خلفه، جزاكم الله خيرا. قال فاتبعته ذات يوم وقلت والله لأنظرن ما يصنع، لماذا يكثرون الذهاب إلى البقيع إلى المقبرة؟ قال فقنع رأسه من صفوان بن سليم، كان إذا دخل المقبرة قنع، أي جعل عليها قناعا وغطى رأسه بشيء من ثيابه، فقنع رأسه وجلس إلى قبر منه. طبعا كان يقنع رأسه والله أعلم من باب الإخلاص، حتى إن رآه أحد لا يعرفه ويجلس في المقبرة ويغطي رأسه، فلم يزل يبكي حتى رحمته أو حتى رحمته أو حتى رحيم حتى رحمته. ومن شدة بكائه أشفقت عليه. قال ظننت أنه قبر بعض أهله، ظن أنه يزور قبر بعض أهله فيتذكرهم ويبكي رحمة بهم وشوقا إليهم. قال فمر بي مرة أخرى اتبعته فقعد إلى جنب قبر غيره، لأن يعني المسألة ليست أنه يتذكر قريبه، إذ هو في كل مرة يجلس إلى قبر آخر. قال ففعل مثل ذلك، أي أنه قنع رأسه وبكى حتى أشفق عليه ورحمه. فتذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وأيضا من السلف، يعني من السلف، وقلت إنما ظننت أنه قبر بعض أهله. ثم تبين له إيش؟ أن الأمر ليس كذلك، إذ هو في كل مرة يجلس عند قبر آخر. فهذا الذي زاد استغرابه. فقال محمد بن المنكدر: كلهم أهله وإخوانه. أبو محمد بن المنكدر فهم أن المسألة لا تتعلق بعلم الميت، إنما الرجل يذهب ويتفكر ويتأمل في أحوال أهل القبور ويتعب بهم ويتذكر أنه سيؤول به الأمر إلى حالهم وسيلحق بهم في القبور. فقال محمد: كلهم أهله وإخوانه، إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. انظروا إلى حرص السلف على معالجة ومتابعة قلوبهم، متى شعر أن قلبه يقسو مباشرة تداركه بالأسباب التي تزيل قسوته، ومن أهمها أنه يزور القبور ويتذكر الآخرة ليزيل ما في قلبه من القسوة. وانظروا كيف أن السلف كان بعضهم ينتفع من بعض ويتعلم من بعض الخير. قال: من هو القائل؟ محمد بن صالح التمار. قال: ثم جعل محمد بن المنكدر بعد يمر به في البقيع. لأن محمد بن المنكدر هذا لما سمع قصة صفوان ابن سليم انتفع به وذكره بهذا السبب العظيم، سبب إزالة قسوة القلب، فاقتدى به في الخير وصار يفعل مثله ويذهب إلى القبور. قال: ثم جعل محمد بن المنكدر بعد يمر بي فيأتي البقيع، فسلمت عليه ذات يوم فقال: ما نفعتك موعظة صفوان؟ أنت قصة صفوان هذا وما حصل، هل انتفعت بها؟ ما نفعت؟ هل استفدت منها؟ انظروا، لا زال يذكر القصة، ما نسيها، بل لم ينساها لأنه عمل بمقتضاها. فكان يسأله عنه: هل انتفعت بها؟ كأنه يقول له: أنا قد انتفعت بها وإنما نقلت إلي، فأنت أولى بالانتفاع بها وقد شهدتها. قال: من القائل؟ محمد بن صالح. فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها. قال: علمت، ظننت هنا بمعنى علم، أنا يعني أنا علمت أن هذه الحادثة نفعته. فنسأل الله جل وعلا أن يلين قلوبنا أن ننتفع بقصص السلف وأحوالهم. وكم نقرأ من أحوالهم ومن قصصهم، ثم سبحان الله ما يحصل الانتفاع والاقتداء. والأصل في قراءة تراجم أهل العلم من الصالحين أن ننتفع بها وأن نقتدي بهم، فهم سلفنا وقدوتنا رحمهم الله. قال: وذكر أيضا، يعني ابن أبي الدنيا، وذكر أي ابن أبي الدنيا أيضا أن عجوزا متعبدة من عبد القيس كانت تكثر اتيان القبور فعوتبت في ذلك. طبعا عوتبت في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وكان قد نهى النساء عن اتباع الجنائز، فعوتبت في ذلك أنه لا ينبغي للنساء أن يذهبن إلى القبور. وقد يكون سبب العتاب ليس أصل الزيارة وإنما كثرة اتيان القبور. فقالت: إن القلب القاسي إذا جفا، يعني إن القلب إذا قسي وجفا، لأن يعني الجفاء قريب من القسوة، لم يلينه إلا رسوم البلا. الرسوم جمع رسم، هو الأثر، والبلا هو الهلاك والفوات والذهاب، فالشيء البالي الشيء الذي هلك وذهب. ف فرسوم البلا الآثار الموتى. هذا القلب إذا كان قاسيا لا يلينه إلا آثار الموتى، أن تذهب وتنظر إلى آثار من مات، يعني إلى القبور. فآثار فرسوم البلا هي القبور. قال وإن قالت وإني لآتي القبور وكأني أنظر إليهم عليه السلام، وإني لآتي القبور وكأني أنظر إليهم وقد خرجوا من بين أطباقها يوم القيامة عليه السلام. يعني تقول أنني عندما أذهب إلى تلك القبور كأنني تستحضر في ذهنها يوم يخرجون من أطباقها، أي من طبق من تحت الأرض، من طبقات الأرض، كأنها تقول زيارة القبور تذكرني الآخرة. ولذلك جاء معنا في بعض ألفاظ الحديث فإن زور القبور فإن تذكر الموت، وفي اللفظ الثاني فإن تذكر الآخرة، ولا منافاة، فإن الموت هو أول منازل الآخرة، فمن تذكر الموت تذكر الآخرة، تذكر البعث. قال وكأني أنظر إلى تلك الوجوه، أي وجوه الموتى عند خروجها من قبورها يوم القيامة، قال إلى تلك الوجوه المتعفرة، المتعفرة بالتراب، التي عليها التراب بسبب وجودها تحت الأرض. وكأني أنظر إلى تلك الوجوه المتعفرة وإلى تلك الأجساد المتغيرة التي غيرها البلا تحت التراب، تآكلت الأبدان وأكلها الدود وسعى فيها. قال وإلى تلك الأكفان الدنسة، أي متسخة، التي كانت بيضاء ثم بعد أن وضعت في التراب اتسخت. قد فيا له، والكلام هنا ليس مستقيما، هات ما عندك يا أبو ليث. وله منظر لما أسر به قلوبه، الكلام ليس مستقيما، لكن مقصود فيا له من منظر لا يسر القلوب، هذا هو المقصود. الكلام فيه عكاكة غير واضح، لكن المقصود أن ذلك المنظر لا شك أنه لا يسر القلوب، وإنما يجعلها خاشعة، يجعلها خائفة، يؤثر فيها ويجعلها لينة، يرققها. فقال له لعلها من منظر لا تسر به القلوب، والله أعلم. قال ما أنكر مرارة الأنفس، يعني ما أشد عذابها، وعذاب النفس يكون بالمرار، وأشد تلفة الأبدان، يعني أن الأبدان تلفت وتآكلت، والأنفس أصابها من المرار بسبب العذاب إن كانت من أهل المعاصي ما أصابها. وقال زياد النميري ما اشتقت إلى البكاء إلا مررت عليه، يعني ما اشتقت أن أبكي إلا مررت عليه، يعني حصلته، يعني كلما اشتقت إلى البكاء استطعت أن أبكي. كيف تتحكم بعينك وتجعلها باكية؟ قال له رجل وكيف ذلك، كيف تستطيع أن ترقق قلبك وتجعل العين دامعة؟ قال إذا أردت ذلك خرجت إلى المقابر، فجلست إلى بعض تلك القبور، ثم فكرت فيما صاروا إليه من البلا، وذكرت ما نحن فيه من المهلة. يعني أتذكر الآن أنهم في قبورهم قد بليت أجسادهم وهلكوا وتركوا هذه الدنيا، وأننا في مهلة، أي في فترة انتظار سنلحق بهم. فإذا تذكرت أننا في هذه الدنيا في مهلة وأننا على وشك أن نلحق بهم، قال فعند ذلك تختفي أطواري، الأطوار جمع طور وهو الحال، يعني تختفي أحوالي.

هي الدنيا، إذا سرتك يوما تسوءك ضعف ما فيها سررت، تغرك كالسراب فأنت تسري إليه وليس تشعر إن غررت. وأشهد كم أبادت من حبيب كأنك آمن مما شهدت، وتدفنهم وترجع لا سرور بما قد نلت من إرث وحرثا، وتنساهم وأنت غدا ستفنى كأنك ما خلقت ولا ولدت، تحدث عنهم وتقول كانوا، نعم كانوا كما والله كنت، حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم، فأحسن ما استطعت، يعود المرء بعد الموت ذكرى، فكن حسن الحديث إذا ذكرت، سل الأيام عن عم وخال. تشهدك يا أبو ومالك ومالك والسؤال وقد علمت ألست ترى لا تقف، يعني فيها إشكال كيف المعنى، يعني سل الأيام عن عم وخال ومالك والسؤال إيش وقد علمت ألست، هل عند النسخة أخرى؟ ثم قال ألست ترى ديارهم خلاء فقد أنكرت منها ما عرفت. قوله رحمه الله أفي دار الخراب، دار الخراب هي الدار التي ستخرب ولن تبقى عامرة وإنما يريد الدنيا، أفي دار الخراب أي في الدنيا تظل تبني وتعمر، حياتك ووقتك ومالك كله في عمارة الدنيا، قال أفي دار الخراب تظل تبني وتعمر، ما لعمران خلقت. ربنا جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإنما هذه الدنيا تعمر منها ما تحتاج، ما تحتاجه فقط، أما أن تجعل حياتك كلها من أجل عمارة هذه الدنيا فهذا لا ينبغي. قال وما تركت لك الأيام عذرا، الأيام أقامت عليك الحجة ووعظتك فما بقي لك العذر، وإقامة الدنيا للحجة عليك ووعظها لك إنما هو بلسان الحال، وذلك أن تعاقب الأيام ومضي العمر، وكيف أن العمر يتقدم والأعمار تفنى والناس تهلك، أعظم موعظة لمن تأمل، وتعاقب الأيام وإدرار الدنيا. لا رأى دون التصوير إذا تصوير لا بس. طيب قد وما تركت لك الأيام عذرا، كنا نقول أن تعاقب الأيام وانتهاء الأعمار أكبر موعظة لمن يبتعد، أكبر موعظة لمن يبتعد. قال لقد وعرتك أي بتعاقبها وذهابها، وكيف أن الأعمار تفنى والناس تهلك والدنيا لا تقف، الزمان لا يقف وإنما يمشي ويمر ويجري، فالعمر ينقضي، فإن لم تملأه بطاعة الله فإما أن يكون قد ذهب هملا وإما أن يكون قد ملئ بمعصية الله جل وعلا. قال لقد وعظتك لكن ما اتعظت، تنادي أي الدنيا بلسان الحال، وهذا بيان لوجه موعظتها كيف تعلم. قال تنادي بالرحيل بكل حين، الناس تموت وأعمارها تنقضي، وهذا نداء لك كأنها تقول لك فلان قد هلك وأنت بعده، أنت التالي أو أنت الذي بعد الذي يكون بعد ذلك، فالدور لا شك أنه سيأتيك، تنادي للرحيل بكل حين، فكل إنسان يموت هو نداء لك بالرحيل وإعلان أن ساعتك اقتربت، وكل ساعة تمر من هذه الدنيا هي نداء لك وأن عمرك قصر وأن الرحيل اقترب. قال وتعلن، لكنه يحتاج إلى عقل يتدبر، وتعلن إنما المقصود أنت، أنت المقصود، وتسمعك النداء، وكل هذا بلسان الحال، وأنت لاهن، الناس تموت والوقت يمر وأنت في لهو ولعب وفي غفلة، ما انتبهت إلى الدعوة وإلى النداء، وتسمعك النداء وأنت لاهن عن الداعي وهو الموت وانقضاء العمر، كأنك ما سمعت، وتعلم، أنت تعلم أنه سفر بعيد، أن الآخرة سفر بعيد ويحتاج إلى الزاد، وتعلم أنه سفر بعيد وعن إعداد زاد قد غفلت، وزاد الآخرة هو العمل الصالح، تنام، أي أنك تنام وتغفل وتنسى ما عليك من واجبات عليك أن تقوم بها، والغالب أن الذي ينام لساعات طويلة إنسان غفل عن الآخرة، فإن الذي يحنأ بالنوم إنسان لا يتذكر الآخرة ولا يتذكر ما فيها من هول ولا يتذكر ما فيها من شدة، فإن الإنسان إذا كان ينتظر أمرا مخوفا من أمور الدنيا ترى أنه لا ينام، رغم أن إنسانا كانت له محاكمة لأمر دنيوي قد يترتب عليها الحكم عليه بالإعدام أو بالحبس الطويل، ترى أنه حتى يأتي وقت ذلك تلك المحكمة لا يهنأ له جفن بنوم. فما ظنكم بمن تأمل وتدبر حول الآخرة كيف يهنأ بنوم؟ فإنما لساعات طويلة إنما يدل ذلك على غفلة، عن غفلة يدل على غفلة عن الآخرة. قال تنام وطالب الأيام ساع، أي الدهر والعمر، ما هو الذي يطلب الأيام؟ عمر، كلما انقضى يوم نقص العمر، وكأن العمر يطلب بالأيام لا يتوقف. قال وطالب الأيام ساع، أي لا يتوقف، الساع هو المشي والحر والتقدم إلى الأمام. قال وطالب الأيام ساع وراءك، يعني يدفعك إلى الأمام في عمرك، لن تبقى في زمن دون أن تتقدم، العمر يتقدم بك وعمرك يقصر. قال لا ينام، لا يتوقف، لن يغفل، لأن العمر لو نام سيتوقف، لكن العمر لا ينام. قال فكيف نمت؟ معائب هذه الدنيا كثيرة، هذه الدنيا مليئة بالمنغصات والعيوب، وفيها من الكدر ما لا يعلمه إلا الله، بل قيل إن الدنيا ما سمي الدنيا إلا لدناءتها ووضاعتها بالنسبة للآخرة، لما فيها من منغصات وأمور تكدر صفو الحياة، وهذا بخلاف الآخرة، ونعني الجنة، نسأل الله يجعلنا من أهلها. فإن خالية من العيوب والمنغصات والمكدرات الحسية والمعنوية، فأهل الجنة لا يتغوطون ولا يبولون، وعرقهم المسك، والنساء فيها لا تحيض ولا يصيبها النفاس، فهذه الأمور الحسية لا وجود لها، ولا تسأل عما فيها من راحة البال وما فيها من أمور تجلب السعادة في أمور معنوية وخلوها من المنغصات المعنوية. لذلك قال الله جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل. فأهل الجنة صدورهم وقلوبهم لا غل فيها، لا حسد ولا بغض ولا غضب. لذلك في الجنة حتى لو كان من أهل الجنة الذين في درجات سفلى يرون من في الدرجات العلى ويرون أن نعيمهم أكثر، لأنهم لا يحسدونهم ولم يشعروا بالحزن والأسى، لأن هذه المشاعر التي تجلب على الإنسان الهم والغم لا وجود لها في الجنة. الجنة دار السعادة ودار الحيوان، الحياة الكاملة السعيدة الخالية من المنغصات. أما هذه الدنيا فكلها منغصات وهموم، ولله درء القائل: تعب هي الحياة فما أعجب إلا المراغب في ازدياده. والسلف ما كانوا يدعون الله أن ينسأ لهم في أجالهم وأعمالهم إلا ليزدادوا من العمل الصالح، لا ليزدادوا من الدنيا، فإنه على علم أن الدنيا لا خير فيها إلا ما كان لله، إلا ما كان من زاد الآخرة من عمل صالح. قال: معائب هذه الدنيا كثير وأنت على محبتها قبعت. الجنة كفت بالمكاره والشهوات، والنار كفت بالشهوات، والإنسان فطر على الميل إلى الشهوات، فإن الإنسان إن ترك العنان لنفسه غرقت في الشهوات، والدنيا كلها شهوات فالنفس تميل إليها، فلا بد من مجاهدة النفس. يضيع العمر في لعب ولهو. اللعب واللهو في معنى واحد، وهو كل شيء لا خير فيه ولا نفع فيه. وبعض أهل العلم جعل فروقا بين اللعب واللهو، فقال إن اللعب أعم من اللهو، فاللعب قد يكون مما لا خير فيه ولا شر، وقد يكون مما فيه خير ومما فيه شر. أما اللهو فلا يكون إلا في الشر، وبعضهم لم يفرق والله أعلم. لكن المقصود هنا يضيع العمر في لعب ولهو، السياق يقتضي أن المقصود بهما ما شغل عن الخير، فاللعب واللهو ما شغل عن الخير وأوقع صاحبه في معصية. قال: يضيع العمر في لعب ولهو ولو أعطيت عقلا ما لعبت، فما بعد الممات سوى جحيم لعاص أو نعيم إن أطعته. فبعد هذه الدنيا لا يوجد برزخ، أعني بين جنة ونار، فإما الجنة وإما النار. فإن كنت من أهل المعصية فالنار والعياذ بالله، وإن كنت من أهل الطاعة فالجنة. والعاقل لا يبيع الآخرة، أو لا يبيع الدنيا بالآخرة، لا يبيع الدنيا بالآخرة، والباء مع المتروك، يعني لا يترك الآخرة ويشتري الدنيا. قال: ولست بآمل ردا لدنيا. إن مت إياك أن تأمل في الرجوع، إن مت انقطع عملك وانتهى الوقت الذي خصص لك لتحصيل الزاد. قال: ولست بآمل ردا لدنيا فتعمل صالحا فيما تركته. هذه أمنية من؟ هذه أمنية الكفار والعصاة يوم القيامة. يأملون أن يردوا فيعملوا صالحا فيما تركوا، يعني أن يرجعوا للدنيا ويعملوا الأعمال الصالحة التي تركوها ولم يعملوها، والأوقات التي تركوها ولم يملؤوها بذكر الله يتمنون لو يرجعوا ويملؤوها بالخير. فاعلم أنك لن ترجع إلى الدنيا، لن تعود إليها، فاغتنم حياتك قبل أن تموت. وهنا قد يظن ظان أن ابن رجب يزكي نفسه وأنه يعظ غيره وهو ليس مقصرا، فيكون في هذا شيء من تزكية النفس. فقال لك: لا تظن أنني أزكي نفسي وأن حالي خير من حالك، وإن كنا نظن نحسبه على خير ونظن له ونظن فيه الخير رحمه الله، لكن هذا هو، هذه هي طريقة السلف، إن كانوا يتهمون أنفسهم ويحقرون أعمالهم ويرون أنهم لم يقدموا شيئا رحمهم الله. قال: وأول من ألوم اليوم نفسي. هذا الكلام الذي أقوله لا أقوله لكم وأنسى نفسي، بل أنا أوجهه إلى نفسي قبل غيري. فقد فعلت أي نفسي نظائر ما فعلت، أيضا أنا عندي من الغفلة واللعب واللهو ما لا يعلمه إلا الله. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يكون لنا عونا. ماذا نقول إذا كان ابن رجب رحمه الله الذي لم يعرف عنه إلا الصلاح، قيل إنه بدأ يحب الحديث وهو في الخامسة، يعني في وقت الخامسة لا يعرف إلا العلم ولا يعرف إلا الصلاح والاستقامة، ويقول هذا، فماذا نقول؟ أسأل الله عز وجل أن يهدينا رشدنا وأن يعيننا على الاستقامة وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يضاعف لنا في حسناتنا وأن يتقبل منا الصالحات وأن يغفر لنا الصالحات. قال: أيا نفسي، الآن يعاتب نفسه، أيا نفسي أخوضا في المعاصي، وبعد الأربعين وضب بستة، يعني ألا زلت تخوضين في المعاصي وقد فات من العمر الجد، أي الفوات والهلاك، يعني ذهب من عمرك وانقضى. وبعد الأربعين وضب بستة، أي كان عمره حين نظم هذه الأبيات 46 سنة رحمه الله. لذلك الإنسان إذا تقدم به السن وظهر الشيء فعليه أن ينتبه إن كان بغفلة، الشيء علامة الإنذار أنك أن العمر يجري. من الأمور التي تذكر الإنسان بالآخرة كما مر معنا قبل قليل تعاقب الليل والنهار ومضي العمر، فالإنسان إذا انتبه للتغيرات التي تحصل به انتبه أن العمر يجري. فهذه كانت سوداء، ثم بعد أيام تصبح بيضاء. لماذا؟ لماذا تغيرت؟ لأن العمر يجري والعمر ينقضي، وهذه علامة أن ما فات من العمر أكثر مما بقي. انتبه واستدرك، حاول أن تستدرك ما فات، انظر لنفسك، اترك ما أنت عليه من معصية، اقبل على الطاعة. قال: أيا نفسي أخوضا في المعاصي وبعد الأربعين وضب بستة. اللهم المستعان. قال: وأرجو أن يطول العمر حتى أشتري أراض وأجمع الأموال وأبني القصور. قال: وأرجو أن يطول العمر حتى أرى زاد الرحيل وقد تأتى، يعني أسأل الله أن يطيل في عمري حتى أحصل من الطاعات ما يبلغني الجنة. حتى أتى أن قد حصل ووجد. فالسلف كما قلنا كانوا إذا دعوا الله أن يطيل في أعمالهم لا من أجل الدنيا، وإنما ليستزيدوا من العمل الصالح لترتفع درجتهم عند الله. أيا غصن الشباب، ومشبه الشباب بالأغصان الطرية، لأن الشباب يكون عوده طريا قويا، طريا قويا يعني يكون مرنا وقويا، فإنه لو كان قويا قاسيا ينكسر، وإن كان لينا ضعيفا ينقطع، أما إن كان قويا لينا فإنه لا ينقطع بسهولة ولا ينكسر بسهولة. وهذا حال الشباب، يجد عندهم القوة والتحمل، وهذه القوة والتحمل إما أن تكون سببا للهداية وإما أن تكون سببا للضلال. لأن كثيرا من الشباب إذا نظر في جسده وإلى عضلاته وقوته وما عنده من نشاط وهمة ينسى الآخرة، فتنسيه قوة بدنه قوة الله، إن كان يقدر على الضعاف ينسى قدرة الله عليه. ومن الناس من ينتبه إلى هذا ويتذكر أن هذه نعمة من الله فيسخرها في طاعة الله، يستثمر قوته وشبابه في طاعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصانا أن نستثمر أن نستغل شبابنا قبل هرمنا. قال: أيا غصن الشباب تمين زهوا. الشاب يمشي مزهوا بشبابه، قوي بخلاف الكبير في السن. الكبير في السن إذا أراد أن يصعد درجا يتكئ على الدرابزين هذا، ويحتاج من يأخذ بيده، فيستشعر الضعف، يعرف نفسه أنه ضعيف، فيتذكر حاجته وافتقاره إلى الله. أما الشاب يصعد ثلاث درجات أربع درجات بخطوة واحدة، قوي يزهو بقوته يغتر بها. الزهو من رؤية النفس والإعجاب، يعني يكون معجبا بنفسه، يظن أن شبابه سيبقى. هل تظنون أن الشيخ هنا صلى الله عليه وسلم في عمرك لم يمر في مرحلة مثل زكريا؟ أم أنه ولد كبيرا؟ ألم يكن شابا طري العود؟ أليس كذلك؟ هل نظن أننا سنبقى هكذا؟ لا والله لن نبقى هكذا. بابا أسأل الله عز وجل أن يديم عليك القوة إن شاء الله والصحة والعافية، أن يجعل ذلك في طاعته سبحانه. أنا إنما قصدت أن أنبه أن الإنسان لن يبقى كما هو. هل أنت قوتك الآن كما كنت وأنت في العشرين؟ المرأة العجوز التي وجهها امتلأ بالتجاعيد ألم تكن شابة نضرة جميلة؟ هل تظن تلك المسكينة أنها ستبقى في جمالها وقوتها ونضارتها؟ ستصبح عجوزا كبيرة، ثم ستموت، ثم هذا كله سيكون وجبة دسمة لدود الأرض وهوام الأرض. قال: ألا غصن الشباب تميل زهوا كأنك قد مضى زمن وعشت. وفي نسخة وشبته يقول: أيا غصن الشباب تميل زهوا كأنك قد مضى زمن وعشت، يعني يقول كأني أراك أيها الشاب. أقول أنه يستذكر شبابه لأنه يخاطب شبابه. قل: أين أنت أيها الشباب؟ كنت كالغصن الطري، كأن الزمن مر وظهر الشيء، كأن الزمن مر وعشنا فترة طويلة حتى كبرنا. نعم، هذا هو الذي حصل، ويستذكر شبابه. قل: أين أنت أيها الشباب؟ هذا كما قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، أي من ضعف وعجز أصابني، أين قوة الشباب؟ وأين قدرة الشباب؟ علمت أنت لست جاهلا، قد ذكرتك ووعظتك، علمت، فدع سبيل الجهل وحده. بعد أن علمت إياك أن تترك العلم وتسلك سبيل الجهال، هذا الذي يقبل على الدنيا وينسى الآخرة، إنسان جاهل غافل. إياك أن تفعل مثله، واحذر، احذر أن تسلك ذلك السبيل، وصحح، أي صحح طريقك إن كنت تسلك طريق الجهل، انتبه واحذر وصحح الطريق. لا زلت في الحياة تستطيع أن تستدرك، لكن إن مت فقد انقطع عملك ولا سبيل إلى الرجوع. قد علمت وما علمت، احذر أن تكون ممن علم ولم يعلم، وممن علم ومن ولم يعمل، فالحجة حينئذ تكون عليك لا لك، وعلمك حجة عليك لا لك. ويا من يجمع الأموال يقبل على الدنيا ويجعل حياته وشبابه، نسمع كثيرا من الشباب يقولون إذا لم أعمل الآن في شبابي وأجمع المال كذا متى؟ لا إله إلا الله، بل أنا أقول لك إن لم تعمل لله الآن، إن لم تجتهد في طلب العلم، إن لم تجتهد في العمل الصالح وتحصيل الحسنات والدرجات وأنت شاب، كيف ستفعل ذلك في كبرك عندما تضعف؟ أنت أن تستطيع أن تقوم الليل، تستطيع أن تحفظ القرآن، إن كبرت وتقدمت في السن، كبير السن الذي تجاوز 50 أو 60 قد لا يستطيع أن يحفظ خلال شهر صفحة من القرآن، قد لا يستطيع، ما يستطيع. من الذي يستطيع؟ أنت أيها الشاب. فانظر كيف أن الشيطان يزين للناس الباطل. كم سمعنا من الشباب سمعناها بأنفسنا منهم يقول إذا لم أعمل الآن، يكون يعمل عملين في الصباح وفي المساء، تقول له طب ودينك؟ تقول أنا الآن في الشباب، إذا لم أعمل الآن وأجمع المال وأبني البيت متى؟ لا إله إلا الله، هل تضمن أن تعيش حتى تكبر ثم ترجع إلى الله؟ ما أدرك تموت الآن، فتموت الآن أنت منشغل بالدنيا، أن تموت وأنت منشغل بالآخرة. ولا يفهم من كلامي أننا نقول للناس اتركوا الدنيا واجلسوا في المساجد ولا تعمروها، لكن كما نقول اجعل الهدف الأول هو الدار الآخرة، ثم استعن بالدنيا على الآخرة. ما تستطيع أن تحصله من الدنيا دون أن تقصر في الآخرة ويكون عونا لك على الآخرة، هذا لا بد أن تحصله. أما أن تنشغل في بناء القصور والبيوت وشراء الأراضي والاستثمارات فلا والله ما منها، لا ليس من أجل هذا خلقت. بعض الناس لا يعرف أهله، لا يعرف أولاده، في سفر من أجل العمل في الصين وفي ألمانيا وفي أمريكا، أين فلان في البرازيل، أين فلان في روسيا، أين فلان في بريطانيا، إيش يفعل؟ من يربي أولاده؟ هو هل حج؟ هل اعتمر؟ هل يصوم رمضان؟ هل يصلي؟ هل يحفظ شيء من القرآن؟ لا شيء. إذن ما الفائدة من حياتك؟ ما الهدف؟ فقط أن تجمع الأموال؟ يقول يا من يجمع الأموال قل لي أيمنعك الردى ما قد جمعته؟ ما يعرب ما يا محمد؟ فاعل هل الذي جمعته سيحميك ويمنعك من الرداء الذي هو الموت والهلاك؟ هل الأموال تجمعها؟ هل تعتقد أن ستمنع ملك الموت أن يصل إليك؟ أن يقبض روحك؟ وكثرة المال ليست نقمة دائما، بل نعم المال الصالح العبد الصالح. فإذا فتح الله عز وجل عليك أبواب الرزق وأنت لم تقصر في طاعته، وكان المال في يدك ولم يكن في قلبك، فنعم المال هو. إذا فتحت عليك أبواب الرزق لكن لم يسكن حبها في قلبك الأموال ولم تشغلك عن الآخرة فنعمل ما لأنك ستنفقه حينئذ في طاعة الله. كم من الصحابة مات وعنده ملايين لكن كان أزهد الناس في الدنيا، لم تشغله الأموال عن الدنيا بل كان قواما سواما قارئا للقرآن، لكن بورك له في رزقه. كانت الصفقة الواحدة من التجارة تأتيه بالأرباح التي قد يحتاج غيره إلى عشرات السنوات ليحصلها، بركة بورك له في رزقه لما توكل على الله وجعل هدفه الأول أنه يطيع الله وأخذ بالأسباب الدنيوية تاجر، لكن دون أن يبالغ كان طلبه للرزق فيه رفق، كان قد أجمل في الطلب، كان فيه رفق بورك له، وما يربح غيره فيه القليل كان يربح فيه الكثير. قال يا من يجمع الأموال قل لي أيمنعك الرضا ما قد جمعك؟ هذا الموت الذي يجب أن تذهب إلى القبور لتتذكره ما يمنعك منه؟ والعجب أن بعض الناس في القبور عند الدفن تسمعه ويتكلم، وصلت البضاعة أنا اليوم بحول لك المبلغ، أنت في المقبرة ينبغي أن تبتعد أن تقبل على الآخرة، وعقله وقلبه في التجارة وفي الأموال وفي الصفقات. هل اتعظ هذا بمجيئه إلى المقبرة؟ نخشى أن يكون هؤلاء ممن ماتت قلوبهم، فصار عليها الرمي أو فصار عليها الرام فقست وغلفت القلوب بطبقة فلا تدخل إليها الموعظة. قال ويا من يبتغي. ابن رجب رحمه الله ذكر شهوتين من الشهوات التي تجعل الإنسان يغفل عن الآخرة ويقبل على الدنيا. ما هي شهوات الدنيا الأساسية؟ الجاه والمال، الجاه والمال. ذكر شهوة المال ثم ذكر شهوة الجاه المنصب السلطان، فقال ويا من يبتغي أمرا مطاعا، يعني يا من يريد ويبحث أن يكون أمره مطاعا، يعني يبحث عن إيش؟ عن السلطة وعن الإمارة، أن يكون مسؤولا وأميرا. يسمع نافذا، من قد أمرت، أو يسمع نافذا من قد أمرت، يعني الذي هي يسمع وليست يسمع. عندكم ضمتها يسمع وليس كذلك؟ لا يسمع، يسمع من قد أمرت نافذا، واضح؟ يعني من قد أمرت هو الفاعل، من فاعل هذا، يعني الذي أمرته يسمع أمرك نافذا، يعني حال كون أمرك نافذا، يعني ينفذ الأمر لا يناقش فيه. تريد أن تكون ممن إذا أمر نفذ أمره ولم يخالف، تريد أن تكون كذلك. عجزت إلى الولاية لا تبالي، عجزت يعني أسرعت وهرولت وأقبلت بحيث صار خلفك العجاج، والعجاج هو الغبار. اليوم الناس اليوم يقولون عجة، إيش يعني عجة؟ طوز، لا ليست عجة البيض، عجة يعني التراب اللي نسميه الطوز. فكأنه يقول يا من تركض باتجاه الولاية ومن شدة سرعتك صار خلفك إيش؟ غبار. كالخيل إذا أسرعت وركضت بسرعة إيش تثير؟ تثير الغبار. قال عجزت إلى الولاية، يعني إلى الإمارة والسلطة، لا تبالي، إن أنت حريص على الإمارة ولا تبالي ولا تخاف. أجرت على البرية أم عدلت؟ أجرت يعني أظلمت، أنت تعتقد أنك إن استلمت المنصب والسلطة خلاص انتهى الأمر؟ أنت إن استلمت القضاء أو السلطة أنت ستحكم بين الناس، فإن ظلمت فيا ويلك يوم القيامة. أنت فقط تريد تصبح أميرا؟ ألا فكرت في العواقب؟ ألا تخشى أن تظلم الناس؟ والكلام هنا عمن أقبل وسعى إلى السلطة وإلى القضاء، أما من أجبر منه القضاء وأجبر عليه أو رأى أنه تعين في حقه، هذا الكلام لا يناله. لكن الكلام هنا في من كان حريصا على المنصب. ألا تدري بأنك يوم صارت إليك، أي الولاية، ألا تدري بأنك يوم صارت الولاية إليك والسلطة إليك بغير سكين ذبحت؟ العرب تقول ذبح بغير سكين لمن قتل أو لمن مات موتا بطيئا مؤلما، لأن الإنسان إن ذبح بالسيف أو بالسكين فهذا الموت في لحظة، تضرب السكين وتموت فلا تتعذب. أما إن قتلت بمرض مزمن، نسأل الله العافية والسلامة، كان يموت بالسرطان مثلا ترى أنه يتألم كثيرا قبل أن يموت، أو من يقتل حرقا نسأل الله العافية، أو من يموت اختناقا، أو من يموت بمرض ونحوه، فترى أن موته يكون فيه كثير من الألم والعذاب. هذا العرب تقول فيه ذبح بغير سكين، أي أنه قتل ببطء شديد مع ألم شديد. أنت إن استلمت هذه الأمور، هذه المناصب، ذبحت بغير سكين، لأن القضاء خطير، لأن القاضي عرضة أن يظلم الناس. قال: وليس يقوم فرحة قد تولى، يعني فرحة قول السلطان لك أو قول الناس لك أو عنك، قد تولى فلان القضاء. إذا قال الناس فلان قد تولى القضاء، إيش تشعر أنت؟ أنت فلان يعني فرحة، واضح؟ تم تعيين فلان اختار حقيبة المالية، وزير مالية، يرى أنه الآن أصبح وزيرا وأن الناس ما شاء الله فلان وزير. نعم، هذه شهوة، شهوة السلطان يفرح بها. قال: وليس يقوم فرحة قد تولى بترحة، يعني بحزن، يوم تسمع قد عزت، الله أراد قد عزت بالموت، ولا يمنع أن يكون قد عزلت أيضا في الحياة. يعني فرحة تولي المنصب لا يبقى لها أثر مع الحزن والترح الذي يصيبك عند العزل، عندما يقول فلان أعفي من منصبه ستشعر بانكسار وذل، هذا ألم شديد. فما ظنك إذا كان العزل بالموت وكنت قد ظلمت الناس؟ فلا شك أن الخسارة عظيمة والترح عظيم. ثم قال: ولا تهمل، إياك أن تهمل هذه المواعظ وأن تعرض عنها وأن تؤجل التوبة وأن تؤجل الاستقامة، إياك. قال: ولا تهمل فإن الوقت يسري، العمر يمضي يجري والزمن لا يتوقف، فإن لم تغتنمه فقد أضعته. هذا الزمان الذي يمر الوقت لا يتوقف، فإما أن تغتنمه بالصالحات وإما قد ذهب، إما ذهب هكذا لم تستفد منه وهذه خسارة، وإما أنه قد ملئ بالمعاصي وهذه خسارة أعظم. وعليكم السلام ورحمة الله. ترى الأيام تبلي كل مسلم، الزمن إذا جرى ومر الأشجار تبلى تذبل وتموت، وأنت أيها الشاب فالأغصان ستبلى وستموت، ترى الأيام تبلي كل غصن وتكوي من سرورك ما نشرت. طبعا هل الأيام هي التي تبلي؟ لا، وإنما هو قصر كما في الحديث القدسي، أنا لا تسب الدهر فإني الدهر تصرف الليل والنهار. والعرب تضيف الشيء إلى زمانه وإلى مكانه، ترى الأيام تبلي لأن الأيام هي الظرف الزماني للبلاد، وإنما المتصرف والرب جل وعلا. ترى الأيام تبلي كل غصن، يعني هنا الفعل أضيف إلى محل إلى زمانه لا ظرفه الزماني، وهذا معروف عند العرب. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: ترى الأيام تبلي كل غصن وتكوي، أي وتخفي، إن طويت الشيء أخفيت ما فيه من سرورك ما نشرت، يعني كل الأشياء التي نشرتها، نشرتها يعني أظهرت، فذكرك الذي نشرته بين الناس وكان يسرك أن الناس يقولون كذا وكذا وكذا عندما تموت ينسى. فالموت سيذهب بذكرك، فلان كان وزيرا، فلان كان ملكا، فلان كان كذا كذا كذا كذا، عندما تموت لا تذكر. وتعلم إنما الدنيا منام، فأحلى ما تكون إذا انتظر. الدنيا فيك النوم، يعني الأصل فيك أنك إيش؟ لست مستمرا فيها، كأنك في هذه الدنيا جلست قليلا أخذت قسطا من الراحة مستكمل. هذا وجه، الوجه الآخر يقصد أن الدنيا ليست بحقيقة، ليست حياة حقيقية، هي كالذي ترى في المنام، الأحلام التي ترى في المنام، الدنيا زائلة، هي ليست حياة حقيقية، الحياة الحقيقية هي الآخرة. قد تعلم أن الدنيا منام، يعني زائلة، بمجرد أن تستيقظ ستزول. فأحلى ما تكون، فأحلى ما يكون المنام متى؟ إذا انتبهت بشرط، يعني إذا استيقظت من منامك يكون منامك حلوا بشرط أن يكون ما رأيته فيه صالحا، يقصد أنك إن مت فانتهى نومك، قال هذه محابل، وكان عملك في الحياة التي هي النوم صالحا، فعندما تموت ستكون مسرورا لأنك حصلت الزاد من الدنيا. فهمتم الوجه الذي يريده؟ قال: فكيف تصد عن تحصيل باق؟ ما هو الباقي؟ العمل الصالح والآخرة، كيف تصد عن هذا؟ كيف تحجب نفسك عن الخير الذي يبقى؟ وبالثاني الذي هو النوم، النوم الدنيا إذا كان في غير طاعة وبغير عمل صالح، وبالثاني الذي هو الدنيا وزخرفه شغلت، كيف انشغلت بالدنيا عن الآخرة؟ قال: هي الدنيا، يريد أن يبين لك حقيقة الدنيا التي تشغلت عن الآخرة. قال: هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوءك ضعف ما فيها سررت. لكن المشكلة في الإنسان أنه ينسى، فإذا أصابه حسنة واحدة أو شيء واحد من شهوات الدنيا نسي ما في الدنيا من مكدرات ومنغصات. قال: هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوءك ضعف ما فيها سررت، فعلى ما تشتريها وتبيع الآخر. هل هذه تجارة رادفة؟ تضرك كالسراب فأنت تسري إليه، السراب يغرك يخدعك فأنت تركض باتجاهه، فأنت تسري إليه وليس تشعر إن غررت أو لعلها أن غررت. إن أنت تكون ملاحقا للسراب ولا تشعر أنك قد غررت يعني قد خدعت لأنك تلحق لا شيء. قال وأشهد كم أبادت من حبيب. هذه الدنيا كم لك من حبيب فقدته باد ذهب مات كأنك آمن مما شهدته. كم من حبيب لك قد مات وذهب هل تظن أنك في أمن من الذهاب والفناء؟ كما ماتوا وكما فنوا ستفنى وتموت. فلست بمأمن من هذا الذي شهدتهم والفناء وتدفنهم وترجع ذا سرور. هؤلاء الأحبة كالأب تأخذه بعد أن مات إلى المقبرة وتدفنه والعجيب أنك ترجع مسرورا. لماذا؟ بما قد نمت من إرث وحرفة ترجع سعيدا بالألوف والملايين التي ورثتها من أبيك. ألا تظن أنك سترجع إلى هذه المقبرة محمولا كما أنت اليوم قد دخلتها حاملا؟ قال وتنساه من؟ الموتى والقبور الأحبة الذين فقدتهم وتنساهم وأنت غدا ستفنى أنت أيضا ستموت كأنك ما خلقت ولا وجدت. إن ستخرج من الدنيا وتفنى كأنك لم تكن موجودا. لكن ما المقصود ليس أنك لم تكن موجودا مطلقا لا بل أنت وجدت فيها وحصلت فيها من الحسنات ما الله به عليم ومن السيئات ما الله به عليم. لكن كأنك ما وجدت وما خلقت بالنسبة لمتاع الدنيا إن دخلتها وأنت لا تملك شيئا وستخرج منها وأنت لا تملك شيئا. تحدث عنهم أي عن هؤلاء الموتى وتقول كان وما كان والدي يفعل كذا وكان والدي وأيام البلاد وكنا وفعلنا وفعلوا. تحدث عنهم وتقول كان نعم صدقت كان وماتوا وليسوا بموجودين اليوم. نعم كان كما والله كنت يعني يقصد كما والله سيأتي يوم يقال فيه كان فلان ستموت أنت أيضا وسيأتي من بعدك ويقولون كان. حديثك موضوع حديثك من فات. كان والدي يفعل كذا كان والدي رحمه الله كان جدي يفعل كذا كان صديقي وأنت يفعل كذا عليكم السلام وأنت غدا بعد أن تموت حديث لغيرهم عليكم السلام لأحفادك ومن يجيء بعدك. فأحسن ما استطعت أحسن عملك على قدر استطاعتك. يعود المرء بعد الموت ذكرا يعود منه بمعنى يصبح يعني يصير المرء أو يعود المرء بعد الموت ذكرا بعد أن تموت خلاص فقد تصبح ذكريات. يقول أولادك وأحفادك كان والدي كان جدي ما أصبحت إلا ذكريات. فكن حسن الحديث إذا ذكرت. إذا مت احرص أن يكون ذكرك حسن. والله جل وعلا يقول لنبيه ورفعنا لك ذكرك. فمن أنا أراد أن يكون ذكره مرفوعا حسنا عليه أن يحسن عمله بالصالحات. الناس إذا ذكرت الأخيار يقولون رحم الله فلان كان كريما رحم الله فلان كان يصلي جميع الصلوات في المسجد رحم الله فلان كان يقرأ القرآن صباح مساء يختم في رمضان 10 مرات. هذا الذي يذكره الناس عنك. أو أن تذكر بالسوء فلان مات لا رحمه الله، كان نصابا، كان بديء اللسان، مات وهو يسب الله، أنت ستكون ذكرى، فإما أن تكون ذكرى صالحة وإما أن تكون ذكرى سيئة والعياذ بالله. سل الأيام عن عم وخال، ثم كلام ليس واضح لكن المقصود هو عن مالك، أين عمه؟ أين خالد؟ أين أبوك؟ أين أمك؟ ماتوا، ذهبوا، صاروا ذكرى. قال وقد علمت، قال والسؤال يعني الناس يسألون عنه، وأنت بعملك قد علمت ما سيكون الجواب. الناس كما أنت اليوم تسأل عن العم والخال سيسألون عنك، وأنت بعملك اعمل الجواب، السؤال عنك معلوم والجواب عنه معلوم. قال أخيرا ألست ترى ديارهم خلاء؟ أين هم؟ بيوتهم أصبحت خاوية، ماتوا، فقد أنكرت منها ما عرفت، فقد أنكرت منها ما عرفت، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.